الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فما زالت الدورة هذه حول قواعد القواعد التي من خلالها يستطيع المتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى أن يتوصل إلى الحكم والأسرار من وراء الآيات المتشابهة، من وراء الآيات المتشابهة. ربما أخذنا أخواني قاعدتين. القاعدة الأولى ما هي؟ معرفة معاني المفردات. هذه الطريقة الأولى تستطيع بإذن الله عز وجل أن تتوصل إلى بعض الحكم من الآيات المتشابهة. القاعدة الثانية معرفة مقاصد السورة ومقصد السورة، تستطيع من خلالها بإذن الله عز وجل أن تتوصل إلى الحكم الآيات المتشابهة، الاختلاف الآيات المتشابهة. أخواني، في سورة البقرة الله عز وجل يقول: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. في سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست. فانبجست لما هناك في البقرة فانفجرت، هنا فانبجست. في قول الله تبارك وتعالى في قصة قوم نوح، في سورة نوح: إنا أوحينا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. في سورة الصف يقول الله عز وجل: ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ يغفر لكم ذنوبكم. لما؟ في سورة يوسف لما أتى بنيامين وأتى إخوة يوسف ودخلوا على يوسف عليه السلام وهو عزيز مصر، فأخذ بنيامين على جنب وأسر إليه، قال: إني أنا أخوك، ما رأيك لو احتلت لك حيلة شرعية فجعلتك معي؟ قال: افعل ما شئت. قال الله عز وجل: قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، عن يوسف عليه السلام: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم قال الله تبارك وتعالى: جعل السقاية في رحل أخي، جعل السقاية في رحل أخي. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد سقاية الملك، صواع الملك. نفسه السقاية هو الصواع. لما قال هنا سقاية وقال هناك صواع؟ في سورة آل عمران قال زكريا عليه السلام: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. بعدها بآيات قالت مريم عليه السلام: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله. لما قال هنا يفعل؟ إذن لابد أن نعرف لما اختلفت هذه الآيات المتشابهة. تجمعها قاعدة: معرفة من هو المخاطب. إذا عرفت من هو المخاطب بإذن الله عز وجل تعرف لما اختلفت هذه الألفاظ في الآيات المتشابهة. لو أخذنا آية آية في قصة موسى عليه السلام، نبي الله موسى في سورة البقرة: وأوحينا إلى موسى إذ قال الله عز وجل: إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. في سورة الأعراف: وإذ استسقى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست. هل يوجد فرق بين الانبجاس والانفجار؟ لابد أن نرجع إلى القاعدة الأولى. الانبجاس بداية الظهور، بداية التشقق، تشققت، بدأ يظهر شيء من الماء، بدأ ينبع شيء من الماء من هذا التشقق. الانفجار ماء بكثرة بغزارة، ما في تعارض. ضرب نبي الله موسى عليه السلام على الحجر فبدأ بالتشق قليلا ثم بعد ذلك انفجر. فبداية الظهور الانبجاس، نهاية الظهور الانفجار. السؤال هنا لما في سورة العراق قال انبجست وفي سورة البقرة قال انفجرت؟ ننظر اخواني من هو المخاطب هنا ومن هو المخاطب هناك. الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، من هو المسؤول؟ بنو إسرائيل سألوا من؟ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. بنو إسرائيل أتوا إلى نبي الله موسى عليه السلام فقال نريد ماء، عطشنا، نريد ماء، صحراء قاحلة سيناء، نريد ماء. فعندما سأل المخلوق مخلوقا، الله عز وجل قال بداية الظهر شيء قليل. إذا توسلت إلى مخلوق وتذللت إلى مخلوق ما يأتيك منه إلا النزل اليسير، إلا النزل اليسير. لا تذلل نفسك لمخلوق، لا تذلل نفسك لمخلوق. فعندما ذل مخلوق لمخلوق وسأل مخلوق المخلوق ما أتى ولا شيء ليسير، قال فانبجست. في سورة البقرة ماذا قال الله عز وجل؟ وإذ استسقى موسى لقوم، موسى هو الذي سأل الله. هنا من هو من هو المتكلم ومن هو المخاطب؟ المتكلم موسى والمخاطب من؟ الله تبارك وتعالى. فإذا هنا المخاطب هو الله، هناك المخاطب مخلوق انبجست، هنا المخاطب الله. السؤال توجه إلى الله، تفجرت المياه وتفجرت الصخور فتفجرت المياه. فعندما تسأل مخلوقا لا يأتيك منه إلا شيء نزل يسير. عندما تتوجه إلى الله كل أبواب الخير تفتح على مصاريعها. لا تتذلل إلى مخلوق، تذلل إلى الله. وانظر بعد ذلك كيف يأتيك الفرج، انظر كيف يأتيك الفرج. فهنا المخاطب مخلوق، وهنا المخاطب خالق المخلوق، خالق الكون هو الله عز وجل. لو أتينا إلى قصة زكريا عليه السلام وقصة مريم، الله تبارك وتعالى عندما زكريا عليه السلام كان قد بلغ من الكبر عتيا، عندما كان شابا وزوجته شابا ما رزق بشيء، كان زوجته عاقرة عندما كان شابا، وعندما كان زوجه شابه بعد ذلك كبرت في السن أصبحت امرأة عجوز، هي شابة كانت عاقرة، فعندما أصبحت عجوزة خلاص إذن هذا من باب أولى ألا ترزق بشيء. زكريا عليه السلام الله زكريا دعا الله عز وجل، هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، قائم يصلي يدعو الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هو الذي نبي الله زكريا هو الذي سأل الله قال ربي قد بلغت من الكبر واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ونخت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. هو الآن أخذ يشتكي إلى الله، لم يشتكي إلى مخلوق، يشتكي إلى الله. وكانت امرأتي عاقرة، كانت عاقرة عندما كانت شابة وقد بلغت من الكبر عتيا وكانت امرأتي عاقرة ولم أكن بدعائك ربي شقيا ونخت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. أنا كبير في السن امرأتي عاقر، ربي رزقني بالمولود. فأتته البشرى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة؟ نحن نعلم، وأنت عندما دعوتنا قلت لنا بأن امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. أنت كيف تتعجب؟ أنت تعرف هذا عندما رزقناك قلت كيف يكون لي هذا؟ متعجب. ولذا الله عز وجل قال كذلك الله يفعل في اللغة فرق ما بين يعمل ويفعل. إذا كان العمل فيه شيء من العظمة والقوة سمي قيل يفعل. وإذا الله عز وجل قال عن نفسه قال فعال لما يريد، أفعال الله عظيمة وفيها قوة، قال فعال ما قال عمال، قال فعال لما فيه من القوة والعظمة. فإذا نرجع مرة أخرى القاعدة الأولى، معاني اللغة المعاني فعال، هذا الأصل أمر مخالف للوضع الطبيعي، فهي فيه قوة لأنه رزق بمولود وكبير في السن ورأته وزوجه عاقل كانت عاقلة فكيف عندما كبرت، هذا عمل عظيم وفيه قوة، قدرة عظيمة هذه من الله عز وجل، هذا الأصل. إذن هذا الكلام متوقع أن تقال في حق مريم، كيف ترزق بمولود بلا زوج، ومولود ذكر يعني اكس واي مو اكس اكس، الأنثى اكس اكس ما تنتج واي، هي أنتج اكس واي، كيف كذلك؟ هذا عمل عظيم وفيه قوة وعظمة، لكن الله عز وجل ما قال فعال، أو ما قال الله عز وجل كذلك الله يفعل، ما قال يفعل، قال كذلك الله يخلق. لما؟ لأمرين. لو قال الله عز وجل كذلك الله يفعل ما يشاء لتطرق إلى الذهن ما تطرق إلى ذهن النصارى، امرأة ولد من زوجها من الذي أتاها؟ الله يفعل، فلان يفعل، تخاطبه كيف هذه رزقت، كيف ولدت هذه المرأة؟ قال فلان يفعل ما يشاء، فلان هو الذي فعل، ماذا تفهم؟ من أبوه إذن؟ هذا الذي فعل. الله عز وجل لو قال الله عز وجل كذلك الله يفعل ما يشاء لربما تأتي الشبهة هنا، فالله عز وجل قطع دابر الشبهة، هذا الأمر الأول، هذه الفائدة الأولى. الأمر الثاني، ولذا الله عز وجل قال كذلك الله يخلق ما يشاء ليقطع دابر هذه الشبهة، هذا أولا. الأمر الثاني، الآيات أتت في سياق بيان بأن نبي الله عيسى مخلوق وليس إلها، نبي الله موسى مخلوق، نبي الله عيسى مخلوق وليس إلها، فلو قال كذلك الله يفعل ما يشاء لما فهم منه بأنه مخلوق، لكن الآيات كلها وردت في سياق بأنه مخلوق. وإذا قالت أن يكون لي ولد، ما قالت غلام، قالت أن يكون لي ولد أي مولود، والمولود كما علمنا يخرج من الجهة السفلى ومعه ما يحيط المولود من دماء ومن إله يحاط بهذا، فمتى ما علمت بأنه مولود وأنه مخلوق إذا يمكن أن يكون إلها؟ فوردت الآيات في سياق بأن عيسى عليه السلام ليس إلها وإنما هو مخلوق، فناسب أن يقول الله عز وجل كذلك الله يفعل، كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن لها فائدة الآن، ربما تكون هناك فوائد أخرى لكن هذه الفوائد فائدة، أولا لقطع دابر الشبهة لو قال كذلك الله يفعل، الأمر الثاني البيان بأن نبي الله عيسى مخلوق وليس إلها، والسياق في بيان بأن عيسى مخلوق، لأنه لو كان إلها لربما فاق النبي صلى الله عليه وسلم، فاق محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، والصورة كلها واردة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيد البشر، فما يصح لو كان عيسى إلها لكنه فوق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيان بأن عيسى مخلوق وليس إلها حينئذ ممكن تحصل مفاضلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قدم على جميع الأنبياء. نأتي الآية، إذن هنا المخاطب من هو؟ زكريا، النبي واحد زكريا، وهنا من هو المخاطب؟ مريم عليه السلام. نأتي إلى الآية الثالثة، السقاية، إلى السقاية والصراع، جعل السقاية في رحل أخيه، وهناك أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك. لما أخواني لابد أن نعرف ما هي القصة أولا ثم بعد ذلك حتى تبين، ونفرق بين السقاية والصواع في معاني لغوية. القصة ما فيها بأن الملك رأى رؤية وفسر نبي الله يوسف عليه السلام هذه الرؤية، وثق هذا الملك بنبي الله يوسف عليه السلام فجعله عزيز مصر. نبي الله يوسف عليه السلام كان ذكيا وفطنا. الآن هو ما أدار أمة اليوم من الأيام، لكن الله عز وجل أكرمه بهذه القوة الإدارية والفطنة. قال أعطيني سقايتك. الملك كان يشرب الخمر بإناء من ذهب، هذا يسمى سقاية الملك، إناء من ذهب كان يشرب منه الملك الخمر، وهو معروف كما يقال كأنه وحيد، هذه السقاية وحيدة في مصر، ملك دائما يشرب منها. قال أعطيني إياه حتى أكل فيها، لأن الناس إذا رأوا هذه سقاية ملك نكيل فيها ما في أحد منهم يستطيع أن، كان مرسوم ملكي، كلما كلنا لشخص ما يستطيع أن يظلم ولا يقول زدنا، هذا مرسوم ملكي بالصواع، هذا بدل ما يكتب في كل قضية. قال أعطيني الصواع، أعطيني سقاية حتى أكيل فيه. فإذا رأوا كأن الملك هو الذي يكيل، فلا يستطيع أحد أن يعترض، وهذا من ذكاء نبي الله يوسف عليه السلام. فهو سقاية وأصبح صاعا يكال به، أليس كذلك؟ طيب. إذن هذه النقطة الأولى، عرفنا المعاني اللغوية مفردات المعاني. نأتي الآن إلى السقاية في سورة يوسف. السقاية هل تدل على شيء وتشير إلى شيء معين؟ ها؟ كأس. كذلك تشير السقاية في القصة في سورة يوسف كلها، ما وردت مسألة السقاية وفيها إشارات؟ ها؟ الماء مثلا، البئر وكذا. ممتاز. كذلك نعم نعم، هي عندنا قصتين، عندنا قصتان في سورة يوسف. القصة الأولى عندما ألقى يوسف في الجب فأتوا هم ليستقوا من الجب، ماذا كانت النتيجة؟ كان فيها نجاة ليوسف، كانت في هذه السقاية أو الاستقاء كان فيها نجاة ليوسف، فكان فيها بشرة. وإذا قالوا يا بشرة هذا غلام، أوردوا والده فأدلى دلوه، قال يا بشرة هذا غلام، ففيها نجاة وفيها بشرة. كذلك في قصة السجينين، ماذا قال الأول؟ إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ماذا فسر نبي الله يوسف لي هذا الذي أعصر خمرة؟ يسقي ربه. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير، أحدكما يقتل والآخر ينجو، الآخر ينجو، ففيه بشرى بالنجاة. وإذا أسر إليه نبي الله يوسف قال اذكرني عند ربك، قال اذكرني عند ربك. ففيها إذن السقاية فيها بشرى وفيها نجاة ليوسف عليه السلام، بالله يوسف في البداية، وللسجين فيه بشرى وفيها نجاة. الآن من هو المخاطب عندما قال الله عز وجل جعل السقاية في رحل أخيه؟ من هو الذي جعل في رحله وسمي السقاية؟ الأخ يوسف بن يامين. قال تأذيت، آذوني هؤلاء الإخوة. قال ما قال افعل ما شئت، أريد النجاة منهم. قال انتهى الموضوع بإذن الله، لكن النجاة. ففي حق من طلب النجاة ومن أراد البشرة سماه سقاية، فيها نجاة لا يريد أن يتخلص من أذى إخوانه وعذاب إخوانه، آذوه واتهموه، يريد النجاة، فكانت بشرى له ونجاة. وفي شرب الماء كذلك فيه نجاة، عندما تعطش أنت وتشرب الماء تنجو وتفرح وتتخلص من الظمأ، نعم ترجع إليك الحياة، وقد رجعت إليه الحياة، إلى أخيه حياة السعادة رجعت إليه. فقال في حق الأخ الذي يريد النجاة ويريد البشرى ويريد الحياة أن يسعد، قال السقاية، السقاية تدل على هذا. لكن عندما خاطب الأخوة، الأخوة متصفون بالظلم، والله عز وجل ماذا قال؟ قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا الذي يصوع ويكيل بالصواع أو بالصاع، إذا كان الباع يظلم، تذهب إلى الذي يبيع الرز هذا الكيل يقللك، أنت يقلل يعني ما يسأل، تقول حاسبه على شعيرة وشعرتين ولا فأنت قليل يخفض لك والآخر يقلل والآخر يقلل حتى يجمع بعد ذلك. تذهب إلى راعي النخيل والباجلة، تعرفون النخيل والباجلة، إذا النخيل لكن يقلل أقل حتى من ممكن أن يستفيد من غير يستفيد حتى يوفر لنفسه أكثر. الله عز وجل قال ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا أوزهم يخسرون. الذي يصبع ويكيل غالب ما يظلم، فعندما خاطب الإخوة، الإخوة يتميزون بماذا؟ بالظلم. يستحقون البشرى والنجاة والحياة السعيدة أم يستحقون لفظا يتناسب مع ظلمهم؟ ما ثلاث استقاية أم صواع؟ صواع. وإذا قال نفقد صواع الملك. انظروا إخواني حتى هنا نفس يعني استقاية نفس الصواع. الله عز وجل فرق هنا المخاطب الإخوة أيتها العير إنكم لسارقون صواع، وهناك الأخ المظلوم فقال استقاية فيها نجاة وسعادة وإعادة الحياة وبشرة فقال استقاية. لو أخذنا الآية الرابعة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبك في سورة الصف. وفي سورة نوح عليه السلام قال يغفر لكم من ذنوبكم. نطبق القاعدة أخواني، أحسيكم استطيعين نطبق القاعدة؟ نطبق القاعدة. من هو المخاطب في سورة نوح؟ كفار قوم نوح. هذه نقطة جميلة. وهناك من المخاطب في سورة الصف؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. نخاطب منهم المؤمنون. إذا المخاطب هنا الكفار والمخاطب هنا المؤمنون، عرفنا هنا المخاطب المؤمنون قال يغفر لكم ذنوبكم، وهنا المخاطب الكفار قال يغفر لكم من ذنوبكم. لما خاطب الكفار وقال يغفر لكم من ذنوبكم وخاطب المؤمنين وقال يغفر لكم ذنوبكم؟ ها والكافر إذا أسلم وآمن ها يعني يغفر له ذنوبه لما قال مفروض، لا مو مفروض، لا تفرض على الله. ها يغفر لكم من قال يغفر لكم من ذنوبكم، ما قال يغفر لكم ذنوبكم، لا متوقع متوقع من التبعيد. ها من التبعيد من ذنوبكم للتأييد لما للتبعيد لما للتبعيد؟ هذا السؤال. سمعت لك تفسير من قبل أن يغفر الذنوب الذي بينهم وبين الله، أما بين حقوق العباد وبين حقوق العباد لا تغفر. والمؤمن والمؤمن يغفر له حتى في حقوق العباد؟ لا. ها طبعا يقول الكافر يعني عندما حديث عن بإسلام يكون فيه بقايا من الشركيات. ممتاز، بقايا من معاصي، دائما شيء بقايا من معاصي، بقايا من يأتي هو معتاد على شرب الخمر ومعتاد على الزنا ومعتاد على الكلام الفاحش، معتاد على المخدرات. يقول أسلم أم لا أسلم؟ قال أسلم. يقول أشرب الخمر؟ أسلم. أسلم أدخل في الإسلام، لا تترك الإسلام، تشهد كل شهادتين حتى أدخل في الإسلام الآن، فيدخل في الإسلام ويبقى على بعض معاصي. يقول يا صبعي خير إن شاء الله مراحل بإذن الله. وقد يقول والله صعب علي، لا أريد أن أترك، مو مشكلة لكن أسلم. فعنده بقايا المعاصي، بقايا هذه المعاصي. ليس كل من أسلم يترك كل المعاصي كل ما ويجاهد مجاهدة تامة، نادر، لكن أغلب الذي يسلم يقول أنا عندي معاصي غير إن شاء الله، لكن إن شاء الله الله عز وجل يعني يغفر سبحانه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعنده بقايا، فعندما خاطب الكفار قال يغفر لكم من ذنوبكم، متوقع بأن أغلبهم سيبقون على بعض المعاصي. لكن أهل الإيمان خاطب قال يا أيها الذين آمنوا، وفي القرآن إذا أتى الإيمان هو الإيمان الكامل، هو أن تترك كل المحرمات وتفعل كل الواجبات. ولو وقعت في معصية تبت إلى الله، لو تركت واجبا رجعت إلى الله وتبت إلى الله، هذا المؤمن كامل الإيمان. فقال يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسول وتجاهدون في سبيل الله بأموالك، والجهاد يغفر من أول ما يسفك دم، أول قطرة من دمه تخرج تغفر له الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول قطرة من دمه. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. سرتم على هذا الخط، إذا وقعتم في معصية تبتم إلى الله، وإذا تركتم واجبا فعلتم هذا الواجب ورجعتم إلى الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب، تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والجهاد ليس فقط القتال، تجاهد نفسك في ترك المعاصي، تجاهد نفسك في فعل الواجبات يغفر لكم ذنوبكم. إذن لو كنت فرضا حافظا واختلط عليك الحفظ، تقرأ سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم أم ذنوبكم؟ ماذا قلت أنا في الصلاة؟ ماذا تقول؟ من ذنوبكم. الآن المخاطب هم الكفار، بينما هناك المؤمنون، فتقول يغفر لكم ذنوبكم. نأتي الآية الأخيرة، أخواني، في سورة القصص. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. في سورة طه: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني أنا أحبك يا موسى ولتصنع على عيني أنت في عيني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك. سبحان الله، لما هنا رددناه وهنا فرجعناك؟ نرجع إلى القاعدة، من المخاطب هنا فرددناه؟ الخطاب من لمن؟ لموسى أم لأم موسى؟ لموسى. والخطاب في سورة طه؟ لنبي الله موسى عليه السلام. خير إن شاء الله. وإذا كان نبي الله موسى أو كان الخطاب نبي لأم موسى، لما قال هنا رددناه الخطاب لأم موسى وهنا الخطاب لموسى عليه السلام المخاطب رجعناك؟ نقرأ القصة، نرجع إلى القاعدة الأولى، نفرق في اللغة بين الرد وبين الرجوع. الرد هو رجوع ولكن فيه شيء من الكراهة، وإذا يقال فلان فيه ردة، في وجهه ردة، أي في وجهه قبح، فلان ارتد عن الدين، ما يقال رجع عن الدين، ارتد عن الدين، فيه قبح وفيه شيء فيه كراهة. وإذا قالوا الرد هو رجوع مع كراهة، الرجوع معروف، إن كانت فيه كراهة سمي ردا، إن لم تكن فيه كراهة سمي رجوع. أخواني معانا الصف الأخير ولا؟ ومثل عادة في المحاضرات الصف الأخير سوون أكل وراء. معانا أخواني في الفرق ما بين الرد والرجوع، ما الفرق بين الرد والرجوع أخواني؟ رجوع فيه كراهة. وإذا الله عز وجل أخواني عندما قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو لما قردوها أو حيوا بمثلها، قال أو ردوها، كأن في كراهة أن ترد عليه بالمثل، الأولى أن ترد عليه بالمثل، الأفضل والسنة المؤكدة أن ترد الأفضل. قال السلام عليكم تقول ورحمة الله ترد عليه زيادة، قال ورحمة الله تقول وبركاته، قال وبركاته يا أهلا ويا مرحبا، بعد ما تقول وبركاته يا أهلا ومرحبا ويا، هذا الأصل، هذه السنة المؤكدة. وترك السنة المؤكدة ماذا؟ ترك السنة المؤكدة ماذا؟ مكروه. تترك سنة المؤكدة، في فرق ما بين أخواني، السنة مستحبة والسنة مؤكدة. المؤكدة هي المواظب عليها، والمستحبة أحيانا تفعل وأحيانا تترك. سنة الضحى مستحبة، الوتر مؤكد، سنة الفجر مؤكد، تركتها كراهة، تركت سنة الضحى ما فيها كراهة. ولذا الله عز وجل قال أو ردوها، ما قال أو قلوا بمثلها، قال ردوها، كأن أن تقول بمثله فيه كراهة. فالأصل أن ترد، أن تسلم عليه بأفضل، وأن تحيه بأفضل مما حياك، هذا الأصل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن أقل شيء أن يكون بالمثل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، قال رد السلام، أي هذا أقل شيء أن تفعله، وإن كان مكروه لكن هذا أقل شيء أن تفعله، لكن الأصل أن تحييه بأفضل. الآن نأتي إخواني، عرفنا الفرق ما بين الرد والرجوع، نأتي الآن من هو المخاطب؟ أم موسى. المخاطب هي أم موسى. ما القصة؟ فرعون رأى في المنام بأن هلاكه على يد رجل بني إسرائيل، أو رؤية فسرت لفرعون بأن يكون هلاكه على يد رجل بني إسرائيل. جمع مستشاري، ماذا نفعل؟ نقتل كل رجال بني إسرائيل. قال إذن من كيف يتوالدون لخدمتنا؟ نقتل عاما مواليد هذه السنة، والمواليد السنة التي بعدها نتركها. هكذا المتوقع في مثل هذا، أن يولد موسى في السنة التي يقتل فيها الولدان حتى ينجو، في السنة التي لا يقتل فيها الولدان، أم السنة التي يقتل فيها الولدان حتى ينجو؟ في أي سنة؟ متوقع لا يقتل فيها الولدان، لكن الله عز وجل قال يولد في السنة التي يقتل فيها الولدان. إن استطاع فرعون يمد إصبعه قطعنا إصبعه. ونريد أن نرى هل يتحدى الأمر الإلهي، هل يتحدى القدر الإلهي؟ سيولد موسى في السنة التي يقتل فيها الولدان، ونرى ماذا سيفعل. أم موسى عليه السلام جعلت بيتها على النهر، والآن للآن موجود هذا البيت، ومقام عليه كنيسة يهودية على النيل، وكان بيتها على النيل، كان بيتها على النيل، وجعلت صندوقا في النيل، وجعلت فيه حبلا. قالت مثل ما سمعت، الآن ولد في هذه السنة التي يقتل فيها الولدان، خشيت على ابنها. فكرت بهذه الفكرة، متى ما دخل الجنود جعلت ابني في الصندوق، يبحثون في البيت ما يعلمون، أنا جعلته في الصندوق وربطته، ما يفكرون أنه سيذهبون إلى النيل وسيكون فيه صندوق، حتى الصندوق عالي ما يرون هذا الرضيع فيه. سمع صوت الجنود، أخذت ابنه وهي ترضع، أخذت وجعلته في الصندوق، ونسيت أن تربط الصندوق. دخل الجنود، بحثوا ما وجدوا شيء، خرجوا، ذهبت إلى ابنها. فإذا الله عز وجل أراد أن يصل نبي الله موسى إلى يد فرعون، إن استطعت أن تمد يدك قطعناه. أصبح فؤاد أم موسى فارغة، ما تفكر بشيء الآن إلا بابنها. وصل إلى يد فرعون، قالت لأخته قصيه. قالت أخته، الآن الله عز وجل قال حرمنا عليه المراضع، الكل يريد أن يتقرب إلى فرعون، المرضعات. أنا عندما قالت امرأة فرعون قرة عيني لي ولك، الكل أخذ يلقي بنفسه من المرضعات، يريد أن يرضع متبنى، هذا الولد المتبنى، ليحصل على المكان عند فرعون والمال جزيل. حاولت كل واحد ترضعه، حرمنا عليه المراضع أبدا. فقالت أخته، هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وما يدريك بأنه سيقبل كفالته. هنا ارتبكت الأخت، قالت رجاء ما كانت فرعون ككل مرضعات، رجاء ما كانت فرعون. الآن أعطي موسى إلى أمه، لو قبل الرضاعة معنى هذا واضح إسرائيلي، واضح ما هو إسرائيلي، لأن هذه الأم إسرائيلية، وقبل أن يرضع منها إذن إسرائيلي، واضح. الآن عندما أخذت ابنها، أنا أصبحت في وضع ما بين أمرين، إما أن تسر في حال سرور وفي حال كراهة. سرور أصبح ابنها بين يديها ورجع ابنها، هذه قمة السرور. الكراهة عرفوا بأنه إسرائيل سيقتلونه لو قبل، سيقتلونه لو قبل أن يرضع مني سيقتلونه. فأصبحت ما بين راحة وسعادة وما بين شقاء وكراهة، أخشى أن يقتل وأنا سعيدة بين يدي. فعندما كان في هذا الرجوع كراهة، ماذا قال الله عز وجل؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ما قال فرجعناه، ما هي سعادة فقط، سعادة مع كراهة. عرفنا هنا رددناه، لماذا قال في حق هناك في سورة طه رجع فرجعناك؟ المخاطب من؟ موسى. موسى أن رضيع، عمره كم؟ شهرين، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، يشعر بمكر فرعون وماذا يخطط فرعون والجنود، يشعر؟ الآن هو بين يدي أمه، في سعادة تامة، عنده كراهة؟ الرضيع بين يدي أمه في كراهة؟ ما كراهة، السعادة قمة السعادة. هل يقول، هل يقول فرددناك أم يقول فرجعناك؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينك. عندما كان مخاطب هناك أم موسى فيها كراهة، قال رددناه. عندما كان مخاطب هنا موسى عليه السلام، قال فرجعناك. انظر أخواني إلى هذه الفروقات، ربما بعضهم يتساءل في سورة الكهف وفي سورة فصلت ما في آية كاك رددنا ورجعنا؟ ما هي؟ ولئن رددت إلى ربي. وهناك ولئن رجعت، لما هنا رجعت وأنا رددت؟ عليكم أن تبحثوا عن هذا، وهو مكتوب أظن هنا، بس لا تغشوا منه، ابحثوا أنتم. إذن أخواني أخذنا هذه القاعدة الثالثة من خلال معرفة من هو المخاطب. بإذن الله تستطيع أن تتوصل إلى الحكمة من هذه الآيات المتشابهة كما في بعض الأمثلة التي مرت علينا. ثاني أسئلة؟ أخواني في قول الله تبارك وتعالى بحق نبي الله يوسف عليه السلام، قال جعل السقاية في رحل أخيه نفقد صواع الملك. لما؟ قال نفقد صواع وهنا السقاية. لما أجاب في المرة السابقة والتي قبلها؟ الناس جدد أخواني، تفضل. قال السقاية لأن السقاية فيه نجاة. نعم. وكان قال السقاية فيه بني يمين. ممتاز. وقال صواع لأن إخوان يوسف ظلم كانوا يظلمون. نعم. فحق عليهم أن يقال ما يناسب أظلم. ممتاز. تفضل. جزاك الله خير. في قول الله عز وجل فانبجست منه 12 عينة، وهناك فانفجرت 12 عينة. ها نقول له ها ما جاوبت انت المرة اللي فاتت؟ نعم. تفضل. نعم. انبجست لان يعني قوم فرعون طلبوا يعني السقاية من مخلوق. نعم. هنا فانفجرت موسى عليه السلام هو الذي طلب من ربه السقاية. صحيح. مخلوق سأل الخالق. إذا المخاطب من هو؟ المخاطب في انفجرت من هو؟ الحين غشش معي. من المخاطب في انفجرت؟ الله. الله. ومن المخاطب في انبجست؟ لا موسى عليه السلام. تفضل. في قول الله تبارك وتعالى الله يفعل ما يشاء والله يخلق ما يشاء، لما في حق زكريا عليه السلام قال يفعل، وفي حق مريم عليه السلام قال يخلق. الله يفعل ما يشاء يدل على عزه معه. ممتاز. أما الثاني يخلق نفي الألوهية بإضافة فائدة ثانية نفي الشبهة. تفضل. جزاك الله خير. فإذا اختلاف المخاطب، هنا المخاطب زكريا عليه السلام وهنا المخاطب مريم عليه السلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.